سورة المائدة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنوار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدي إليك لأقتلك

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقتلوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا

وكانت في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم، والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة الطاهرة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها.